إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالإيباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع عن سنته، والمراد بالإيباء الامتناع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيان أمره صلى الله عليه وسلم. قال يعني ابن حجر: والموصوف بالإيباء إن كان كافرا فإنه لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان مسلما فإنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. ومن المعلوم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عند وقوع الافتراق والاختلاف بالرجوع إلى سنته، فقال فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع بعده في أمته من كثرة الاختلاف والافتراق في الأصول والفروع، في الأعمال والأقوال والمعتقدات. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أن أمته ستفترق على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال ابن رجب: وفي الحديث أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بما كانوا عليه في الأعمال وفي الأقوال وفي الاعتقادات. فاعلموا يرعاكم الله أن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اتباعا في قوله، ويكون اتباعا في عمله، ويكون اتباعا في معتقده. فكيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله؟ اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يكون بطاعة ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه. فنطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر أمته به، وننتهي عن كل نهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يكون بطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثانيا، اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم في عمله بأن لا نعمل عملا إلا أن يكون أو حتى يكون هذا العمل موافقا في كيفه في كمه وكيفيته لكم وكيفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدد نقف عنده، وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيفية في الصلاة أو في الذكر أو في الحج، لا بد أن نعمل مثلما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيما جاء في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت في باب الصلاة مأمور بأن تصلي مثلما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتسنى لأحد أن يصلي الصلاة بخلاف ما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج، لا يتسنى لأحد أن يحج الحج بكيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذكر، لا يتسنى لأحد أن يذكر الله عز وجل بطريقة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من هنا عباد الله وضع العلماء لقبول العمل حتى يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، حتى يثاب العبد على عمله، لا بد أن يتوفر في العمل شرطان. أما الشرط الأول هو الإخلاص، أن يقع عملك من صلاة، من ذكر، من حج، من ذبح، من نذر، أن يقع عملك خالصا لله عز وجل وحده، لا تجعل له فيه شريكا من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح لا تجعل لله عز وجل شريكا في أي عمل تتعبد به لله عز وجل. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلا بد أن يكون العمل يا عباد الله خالصا لله عز وجل وحده، خاصا بالله عز وجل وحده. فالشرط الأول من شروط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وحده. والشرط الثاني الاتباع، هو أن يكون عملك موافقا لكيفية عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصلي مثل ما كان يصلي، وتحج مثل ما كان يحج، وتذكر الله عز وجل مثل ما كان يذكر الله يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاعلموا يا عباد الله، لو أن عابدا عبد الله عز وجل ألف عام، عبد الله عز وجل ألف عام، لكنه يعبد الله عز وجل بطريقة محدثة، بطريقة مخترعة، بطريقة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها الصحابة ولا التابعون رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فليعلم هذا العبد أنه قد ضيع عمره وأفنى عافيته فيما لا يرضي الله عز وجل، وليعلم أنه مأزور غير مأجور على هذا العمل الذي وقع على كيفية تخالف كيفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف سنته، أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من خالف سنته في قوله أو في فعله. فهذا الإمام مسلم يخرج من حديث أنس رضوان الله تعالى عليه وارضاه، قال أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا يعني عن عبادته كأنهم تقالوها، ثم قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، قال: فإني أصلي الليل أبدا ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظروا يا عباد الله إلى هؤلاء الصحابة الذين ما أرادوا شيئا إلا الاجتهاد في العبادة، إنما أرادوا الاجتهاد في العبادة، أرادوا أن يجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما أرادوا معصية، وما أرادوا فسوقا، وما أرادوا كفرا، وإنما أرادوا أن يزيدوا في العبادة حتى يكونوا من المقربين، من الصديقين عند الله سبحانه وتعالى. فهل قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشدة وهذا الاجتهاد في العبادة؟ لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم ذلك وعد ذلك مخالفا لسنته وخارجا عن طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى نفس هذا الطريق صار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعبدون الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون على من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الدارمي بسند جيد وفيه أن أبا موسى الأشعري جاء إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى على الصحابة جميعا، فقال أبو موسى: يا ابن مسعود، والله لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله ما رأيت إلا خيرا. قال: يا ابن مسعود، لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله ما رأيت إلا خيرا. فقال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ فقال أبو موسى: إن عشت فستراه. قال أبو موسى لابن مسعود: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل معهم حصى، فيقول لهم هذا الرجل الذي يتوسط الحلقة، يقول لهم: سبحوا مئة، فيسبحون الله عز وجل مئة، ثم يقول لهم: هللوا مئة، فيهللون الله عز وجل مئة، ثم يقول لهم: احمدوا مئة، فيحمدون الله عز وجل مئة. فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري: وماذا قلت لهم؟ فقال أبو موسى: ما قلت له شيئا، انتظار رأيك، انتظار رأيك. فقال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم مضى ومضينا. فمضوا إلى المسجد، فوقف ابن مسعود على حلقة من تلك الحلق، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بها التحميد والتسبيح والتكبير والتهنيد فقال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه وارضاه: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبل بعد، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون بينكم، فوالله ما إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، فقالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه، ألم يا عباد الله أن الخير كل الخير، وأن الفلاح كل الفلاح، في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب فلاح العباد في الدنيا والآخرة، وعلى نفس المنهاج صار التابعون، يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون على من أحدث في الدين حدثا أو ابتدع في الإسلام بدعة. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناده إلى أبي محمد سعيد بن المسيب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وفيه أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه أبو محمد سعيد بن المسيب، نهاه عن الزيادة في الصلاة عن ركعتين. فقال الرجل منكرا على سعيد بن المسيب، قال له: يا أبا محمد، أيعذبني ربي على الصلاة؟ فقال سعيد بن المسيب: إن الله عز وجل لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلافك للسنة، قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على كلام سعيد بن مسيب، قال: وجواب سعيد بن مسيب من بدائع الأجوبة التي يرد بها على المبتدعة الذين يستحسنون الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل، فيأتون في عباداتهم بكيفية لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينكرون على من ينكر عليهم ويقولون ينكرون علينا الصلاة، ينكرون علينا القرآن، ينكرون علينا ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما الإنكار يا عباد الله لا يكون على الصلاة، ولا يكون على قراءة القرآن، ولا يكون على ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنكار يكون على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفية التي تصلي بها أو تحج البيت بها أو تذكر الله عز وجل بها، وذلك لأن العبادات توقيفية، وذلك لأن العبادات توقيفية، يعني توقيفية على النص، يعني أي عبادة بعدد أو بكيفية معينة لابد أن يقوم عليها النص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، إن الله عز وجل يقول في كتابه محذرا للمخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتهم أو أقوالهم أو اعتقاداتهم، يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا يا عباد الله تحذير شديد من الله عز وجل للمخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحذير ووعيد شديد إن الله عز وجل للمخالف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبسط شيء من العبادات أو في أبسط نوع من أنواع العبادات، من يخالف ولو في شيء يسير محذر من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام مسلم رحمه الله يروي بإسناده إلى سلمة بن الأكوع، يقول سلمة: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة، فجعل الرجل يأكل بشماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر ما استطاع. قال الراوي: فشلت يمين الرجل. وذلك من جراء مخالفة الرجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي عليك عبد الله أن تستخف بشرعة من شرائع الإسلام جاء بها القرآن أو ورد بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم. إن استطعت أن تقتدي فاقتدك، وإن لم تستطع الاقتداء فلا تستهزئ بأحد ولا تستحقر بأحد، فإنك إن استهزأت تكون مستهزئا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون مستهزئا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقع عليك الجزاء من قبل الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إن لم تتب من هذا العمل، إن لم تتب من هذا العمل. وعن أبي يحيى الساجي رضي الله تعالى عليه وارضاه، محدث من محدثي أهل الإسلام، يقول: ذلك الرجل كنا ندور في أزقة البصرة على بيوت المحدثين، كنا ندور في أزقة البصرة على بيوت المحدثين نطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اقتربنا من أبوابهم أو من ديارهم أصرعنا المشي. قال: كان بيننا رجل عنده وهن في دينه وخلل في طلبه، فجعل ذلك الرجل يقول مستهزئا: على رسلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، على رسلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. يقول هذا مستهزئا مستخفا بالحديث الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، رضا بما يفعل، رضا بما يطلب. بكل روي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل تلك المقالة مستخفا بهذا الحديث، مستهزئا ضاحكا على جريان وسرعة أصحابه ناحية ديار المحدثين. قال ذلك، قال أبو يحيى الساجي: فوالله ثم والله ما انتهى من كلامه إلا وقد شلت أقدامه في الأرض، ما انتهى من كلامه إلا وقد شلت أقدامه في الأرض، إلا وقد شلت أقدامه في الأرض. فما استطاع الحراك. هذا جزاء من استخف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإياك ثم إياك يا يرعاك الله أن تستخف بصاحب لحية أو تستخف بصاحب جلباب قصير. إياك ثم إياك أن تستخف بأمثال هؤلاء ومن على شاكنة هؤلاء. من المعلوم عباد الله أنه لا يجوز لعبد موفق إذا ما أذن الأذان عليه في المسجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفارق المسجد، وإذا خرجت لا تخرج إلا لضرورة ثم تعود بعد ذلك لآداء الصلاة في جماعة المسجد. أما إذا خرجت بعد الأذان وليت المسجد ظهرك تكون بذلك مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رجل جاء يستأذن سعيد بن المسيب للسفر، وقد أذن المؤذن عليه في المسجد، فأراد الرجل أن يخرج للسفر، فقال له سعيد بن المسيب: يا هذا قد حضر وقت الصلاة فلا تخرج، قد حضر وقت الصلاة فلا تخرج. فتأذن الرجل واعتذر الرجل واحتال الرجل ليخرج من المسجد حتى لا يصلي داخل المسجد، فخرج من المسجد، فما هي إلا مسافات يسيرة، وسقط الرجل على دابته مكسورة، هذه أمثلة يسيرة لمخالفات هؤلاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصرنا هذا يا عباد الله، نشأت ناشئة هي ثلة فاسقة لدين الله عز وجل محاربة، في دين الله عز وجل ملحدة، جعلت ترغي هنا وهناك وتتكلم بكلمات تحارب بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل في عصرنا هذا العصر الحديث يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عليه وارضاه: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول هذا الرجل عمل الله عز وجل بما يصحب. أما حديث الذبابة فإن الأمر فيه هو أمر طبي، إن الأمر فيه هو أمر طبي، أخذ فيه بقول الطبيب الكافر ولا أخذ فيه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسي هذا الرجل أو تناسى هذا الرجل أن الذي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من قوله هو رب العباد، هو رب العزة، حينما قال في صدر سورة النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكذب لله عز وجل، هو مكذب لله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذان رجلان جرت بينهما محادثة في مسألة من دين الله عز وجل، فقال المستدل بالسنة على المستدل بالعصر إن الحديث في صحيح مسلم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال هذا الرجل بنص لسانه ضع مسلما تحت الجزمة، ضع مسلما تحت الجزمة، ضع مسلما تحت الجزمة. فما هذا الاستخفاف؟ ما هذا كل الاستخفاف يا عباد الله بدين الله عز وجل؟ ومن المعلوم أن القرآن والسنة متلازمان كتلازم الليل والنهار، لا ينفكان ولا يفترقان، فإن السنة شارحة للقرآن الكريم. فمن أين تعلمنا كيفية الصلاة؟ ومن أين تعلمنا كيفية الزكاة؟ ومن أين تعلمنا كيفية الصيام؟ ومن أين تعلمنا كيفية العبادات؟ إنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر يا عباد الله، هذا آخر يا عباد الله، يقول أعرض الحديث على عقلي، أعرض الحديث على عقلي، فإن قبل عقلي الحديث عملت به، إن قبل عقلي الحديث عملت به، وإن رد عقلي الحديث رددته، يقول هكذا، وإن رد عقلي هذا الحديث رددته ولا أعمل به. قيل له وإن كان في صحيح البخاري، قال وإن كان في صحيح البخاري ولا كرامة، قال هكذا عامله الله عز وجل بعدله، قال وإن كان في صحيح البخاري ولا كرامة. ما هذا الذي وصلنا إليه يا عباد الله؟ ما هذا كل الاستخفاف بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخرج الحاكم في مستدركه من حديث عوف بن مالك وبه أختم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترك أمتي على 70 فرقة، أشدها فتنة، أشدها وأعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بعقولهم، قوم يقيسون الأمور بعقولهم فيحلون ما حرم الله، فيحلون ما حرم الله، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويحرمون ما أحل الله، ويحرمون ما أحل الله. فالله الله يا عباد الله في سنة رسول الله، الله الله يا عباد الله في العض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله يا عباد الله في الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله يا عباد الله في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هما سبب نجاة العباد في الدنيا والآخرة، وهما سبب الفلاح عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فلن ينجو في هذه الحياة إلا من صار على منهاج رسول الله وسلك ضرب رسول الله واتبع فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ومن صار على منهاجهم إلى يوم الدين. إن بدا الطريق يا عباد الله إلى الله عز وجل من هذه الدنيا، من هذه الدنيا بدايتنا، من هذه الدنيا بدايتنا، من هذه الدنيا إن سرنا على طريق رسول الله، إن اتبعنا دين الله عز وجل بما أمر به رسول الله، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهمه كما فهمه صحابته وتابعونه، ومن جاء بعدهم ننجو عند الله عز وجل بإذن الله. أما من انحرف وزاغ وزاغ وألحد وابتعد عن طريق الله عز وجل فهذا نهايته عند الله عز وجل خطيرة وعظيمة إن لم يتب قبل فوات الأوان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الأذل ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين الجيش وشعبه، اللهم ألف بين الشعب وشرفه، اللهم ألف بين الشعب وشرفه، ألف بين الجيش وشعبه، ألف بين الجيش وشعبه. اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء. اللهم احقن دماءنا وصر أعراضنا وصر أراضنا، وأمن حدودنا وأمن حدودنا وأمن حدودنا وأمن حدودنا وأمن ديارنا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.